وأما رحمته بالخلق عليه الصلاة والسلام فهي رحمة عامة شاملة لمن نصره ولمن عاده، لمن أحبه ولمن ناوأه، لكل أحد صلوات الله وسلامه عليه. لكن كل رحمة منها بقدر، ينزل من المنبر ويحمل ابنيه الحسن والحسين عليهما سلام الله ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم يحملهما ويقول للناس لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. فهو عليه الصلاة والسلام أب، وأي أب؟ والأبوة هنا ليست ولادة مباشرة، وإنما الحسن والحسين من ذرية فاطمة، من ذرية علي رضي الله تعالى عنه. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق. لما ولد ابنه إبراهيم جعل عند ظئر ترضعه، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي فيأخذ ابنه ويشمه ويقبله. فلما مات ذاك الرضيع، مات إبراهيم، ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. فلما سئل من عبد الرحمن بن عوف على إحدى الروايات قال يا ابن عوف إنها رحمة، من لا يرحم لا يرحم. يا ابن عوف إنها رحمة، من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث آخر يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمتك بولدك بزوجتك، رحمة الزوجة بزوجها، رحمة الولد بوالده، رحمة الوالد بولده، رحمتك بجيرانك، بعامة المؤمنين، بمن يعمل تحت يدك، بمن يعمل في بيتك، بمن له علاقة بك، بمن يدخل ويخرج عليك، رحمتك بأي أحد مفضية إلى رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. ومن ذا الذي يستغني عن رحمة الله؟ ألا ترى إلى الكليم موسى كيف سقى إلى الفتاتين ثم آوى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تستجدى رحمة الله برحمة الخلق، بالإحسان إلى الخلق، كما قال نبينا عليه السلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يرحمكم هذه مجزومة لأنها واقع جواب الشر، جواب الأمر، ارحموا هذا أمر، فجواب الأمر جاء مجزوما، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان صلى الله عليه وسلم يشحذ المدية السكين قبل أن يضحي حتى يكون ذلك أرفق وأرحم بالضأن حين ينحره يذبحه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لبعض أصحابه والشاه إن رحمتها يرحمك الله، والشاه إن رحمتها يرحمك الله. كما كان صلى الله عليه وسلم رحيما بكل أحد، وهذا باب كبير واسع، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق.